السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. اليوم إن شاء الله لنا لقاء مع الدرس السادس من سلسلة قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، من سورة الأنعام. في فائدة جليلة جدا، هنتابع طبعا اللي احنا كنا قلناه. في فائدة جليلة جدا ممكن نحصل عليها مما شرحناه في الدرس السابق من قول الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فسقوط الأوراق أمر تابع لمفتاح من مفاتح الغيب التي يعلمها وحده الله عز وجل. بمعنى إن مسألة سقوط الأوراق دي هتسحبك على طول مباشرة علشان تنظر في مفتاح من مفاتح الغيب التي قال الله فيها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولذكرنا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أن مفاتح الغيب خمسة، منها نزول الغيث: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى نزول الغيث مفتاح من مفاتح الغيب كما ذكرنا قبل كده، وسقوط الأوراق اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو أمر تابع لهذا المفتاح، لأن مسألة سقوط الأوراق أمر تابع ونتيجة حتمية لعملية إنزال الغيث. فالري سقيا يعني أصل في حال أوراق الشجر وثمار الشجر وتغير الفصول، ثم إن الأوراق سبب من أسباب رزق الإنسان والحيوان، يعني هي قوت بالنسبة للحيوان وللإنسان يقتات عليها ويحيا بها، وسقوطها تيسير هذا الرزق للدواب حتى تتناولها بسهولة. فده وجه ارتباط عميق قوي بين أول الآية اللي هي قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب، وبين ما بعدها من قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الارتباط ده يجعل هذه الفائدة ظاهرة جدا، وترجمة هذه الفائدة إن احنا نقدر نقول إن ده ارتباط أيضا بين مفاتح الغيب وبين علوم المشاهدة. يعني مفاتح الغيب اللي منها نزول الغيث، زي ما بينا ازاي نزول الغيث ده مرتبط ارتباط مباشر جدا بمسألة سقوط الورقة كما ذكرنا. لما كان من مفاتح الغيب نزول الغيث، وكان كل اللي احنا ذكرناه من اوجه الارتباط دي هو من علوم المشاهدة، العلوم التي يشاهدها الانسان رأي العين، فكان الارتباط بينهم والاتصال بينهم هو اتصال بين مفاتح الغيب وبين علوم المشاهدة. والحقيقة ده كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هناك ارتباط وثيق جدا جدا بين مفاتح الغيب وبين كل علوم المشاهدة التي خلقها الله عز وجل. والحقيقة احنا قلنا على دي فايدة جليلة. ليه؟ لأنه هذا الباب من العلم هيفتح مجالات عظيمة جدا جدا لدفع حركة الحياة وزيادة فهم الإنسان، ومن ثم يترتب عليه زيادة النفع والتعامل مع كل المقدرات الكونية اللي ربنا خلقها للإنسان، تعامل تاني مبني على علم صحيح ورؤية طيبة ورؤية جيدة مما ييسر للإنسان سبل الحياة من وجه، وييسر أيضا سبل التعرف إلى الله سبحانه وتعالى من وجه تاني، وييسر أيضا مسألة شكر الله عز وجل بالضرورة من وجه ثالث، حينما يشعر الإنسان طبعا إنه ضئيل جدا جدا بعلمه وقدراته إلى جانب قدرة الله سبحانه وتعالى، ويشعر إنه ضئيل جدا جدا لأنه ما بيشكرش هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى، ويشعر بضلالته جدا جدا جدا لما يعلم إن كل علم وصل إليه هو بفضل ورحمة الله سبحانه وتعالى، لا من بنات أفكار الإنسان ولا من مجهود الإنسان كما يتصور بعض الناس، والله تعالى على كل شيء قدير. وقول الحق عز وجل: إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ما من ورقة إلا ولها سقوط في لحظة ما، يعني وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني أي ورقة تسقط يعلمها الله عز وجل. وده معناه إن الورق معرض للسقوط تعريض شديد جدا، يعني يكاد يعني لا تكون ورقة إلا ولها موعد ستسقط فيه، وإلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى استشهد بهذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيدينا بيان لعلمه عن سقوط الورقة، فأنت يعني أنت بالبديهة كده المفروض أنك تفهم إن طالما سبحانه وتعالى بيضرب مثل بسقوط الورقة، يبقى سقوط الورقة ده أمر مضطرد مستمر بيحصل على مستوى واسع جدا وعلى نطاق عالي جدا، بحيث إنه يمكن ضرب المثل به حتى لا يغفله إنسان. يعني ربنا هيضرب المثل على علمه سبحانه وتعالى بحاجات الإنسان لا يمكن يغفلها، يعني مشاهدة للإنسان باستمرار ومتكررة في كل عصر وفي كل مكان وفي كل زمان، بحيث إن لما ينظر إليها أبسط الناس أو أقل الناس علما يقدروا يدركوها بسهولة، فيقدروا يتعرفوا على معنى أو قيمة قول الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كمان سبحانه وتعالى لا يغيب عنه سقوط أي ورقة في أي زمان ومكان، والضمير في قوله تعالى إلا يعلمها، هذه الهاء إلا يعلمها عائد على الورقة، يعني يعلم الورقة، يعلم الورقة حال سقوطها، يعني إلا يعلمها أي إلا يعلم الورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي يعلم الورقة مش السقوط. وده الحقيقة يعني له معنى مهم جدا، علمه بالورقة سبحانه وتعالى هو علم بحال هذه الورقة أثناء السقوط، ده من الأولى. يعني أول حال معني في قوله تعالى إلا يعلمها هو حال هذه الورقة لحظات إيه؟ السقوط، ويتضمن غيرها كمان، يعني يتضمن باقي الأحوال المرتبطة بهذا السقوط، لأن السقوط كما تعلم ليس حالا منفردا، ولكنه حال مترتب على أحوال تانية ومرتبط أيضا بأحوال تانية، كما ذكرنا قبل كده إن السقوط ده مش هيأتي إلا في فصل معين ونتيجة تطور معين لهذه الورقة، وهتساعد فيه عوامل أخرى. ولما تسقط الورقة في حاجات كتير جدا بتتغير، وحاجات كتير جدا مبنية على هذا السقوط. يعني السقوط إذن مش مسألة مجردة قايمة بذاتها لوحدها كده، لا، ده هي مرتبطة في بأشياء قبليها وأشياء أثناء السقوط وأشياء أخرى مترتبة عليها. وده معناه أيضا إن هو سبحانه وتعالى أيضا يتضمن علمه كامل تفاصيل إنبات هذه الورقة وتكوين هذه الورقة وحياة هذه الورقة وموت هذه الورقة من بعد ذلك. والحقيقة لو تأملت حقيقة هذا السقوط، يعني كما هو حال من أحوال الورقة، يعني احنا قبل كده اتكلمنا عن حقيقة السقوط كحال، وقلنا ان سقوط اي ورقه وكل ورقه هو حال من احوال تلك الورقه، وقلنا هو حال شديد الخفاء والسريه، وقلنا هو انفصال الورقه عن جسم الشجره فتتعدد الموجودات ويمكن للريح ان تحملها، وسقوط الورقه في الغالب يكون ليبس وتكسر وتفتت هذه الورقه وتتغير خواصها وصفاتها بمجرد انفصالها، ويصعب ان تستقر في مكان واحد وتتعرض لعوامل الاهلاك والافناء. قلنا الكلام ده كله الدرس اللي فات، احنا النهارده عايزين نزود بقى انك لو تأملت حقيقة السقوط كما هو حال زي ما ذكرنا قبل كده اللي احنا قلناه دلوقتي، هنجد ايضا حال جامع يدل دلالة عظيمة جدا على العلاقة بين الشجرة وأوراقها من جانب، وبين جاذبية الأرض من جانب تاني، وبين عمر الورقة كزمن من جانب ثالث، وبين تغير الفصول الأربعة من جانب رابع، وبين غذاء مستوى تغذية ونوعية تغذية وكيفية تغذية الورقة دي من وجه خامس، ورزق الدواب المترتب على سقوط هذه الورقة من وجه آخر، ونزول الغيث الذي هو الغيب، مفتاح الغيب المرتبط ارتباط مباشر جدا بمسألة سقوط الورقة زي ما شرحنا قبل كده، وقلنا ده ارتباط هذا المفتاح من الغيب بعلم المشاهدة، وقلنا فائدة هذا العلم، واستبدال هذه الأوراق بغيرها مرة تانية في عملية الإنبات اللي بتتكرر مع كل وقت ومع كل دورة ومع كل سنة، علشان الإنسان يعلم إن الكيان الحالي هو من صنع الله سبحانه وتعالى، وإن من أحاط علما بهذا الكيان هو القادر وحده سبحانه وتعالى على تكرار هذا الخلق وعلى إعادة هذا الخلق وعلى إعادة تكوينه وبنائه. ومادام هو سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على إعادة بناء هذه الورقة وهذا الكيان وهذه الحياة الكاملة المتكاملة لهذه الأوراق، يبقى دي دلالة عظيمة جدا جدا على إنه هو سبحانه وتعالى أيضا هو القادر على إعادة بناء الإنسان وخلق الإنسان مرة تانية وبعث الإنسان للحساب يوم القيامة. فدي دلالة دنيوية على موقف وعلم أخروي قدره الله سبحانه وتعالى، ويعني خاض فيه من خاض إنكارا وعنادا وتعنتا. قول الحق عز وجل تسقط وما تسقط بالفعل المضارع، فيه إشارة إن عملية السقوط نفسها هي المرادة، لأن الفعل المضارع استمرارية، وما دام استمرارية كأنه بيوسع مدى وزمن وحال هذا السقوط، فكأن العلم بيستغرق السقوط وكأنه بيشير إلى أهمية السقوط وتفاصيل السقوط، يعني هو بيتكلم عن السقوط كتفاصيل وكأنه بيقول إن أوعى تستهين بهذا السقوط، السقوط ده عملية مركبة جدا وعملية كبيرة وبتستغرق وقت طويل جدا ومرتبطة بحياة النبات تقريبا ومتعلقة برزق الدواب ومتعلقة بتغير الفصول وطبيعة الحياة وسقوط المطر اللي هو أحد مفاتيح الغيب. كأن السقوط مسألة ليست بسيطة ولا من المسائل اللي بتستغرق وقتها اللي انت بتلاحظها فيه فقط، بل هي مرتبطة بما قبل ذلك ومترتب عليها ما بعد ذلك. الفعل المضارع اللي هو بيفيد الاستمرارية بيشير للمعنى اللي انا ذكرته لك دلوقتي ده، ويمكن علشان كده ربنا اختار لفظ السقوط وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ما قالش حاجة ثانية على الورقة أكتر من السقوط، دلالة على إن السقوط بيحمل كل المعاني اللي احنا قلناها دي، ويمكن ما فيش حاجة ثانية في حال الورقة ممكن يعني يستوعبها لفظ أو حال أكتر من السقوط. يعني ما فيش حاجة لو ذكرت أي مرحلة من مراحل الورقة ستجد معجزة طبعا، لكن الفكرة ان الحال ده علشان تستخدمه علشان يدلل على بقية الاحوال الخاصة بالورقة والملابسات اللي ارتبطت بها هذه الورقة قبل السقوط واثناء السقوط ثم ما ترتب على ذلك من بعد السقوط، لن تجد اهم ولا اعمق ولا اكثر تفصيلا ولا اكثر سعة من معنى وحال السقوط، ويمكن عشان كده ربنا اختاره دون غيره من الاحوال. و يعني ده يمكن يكون ده طبعا اكيد ابلغ في التعبير عما ذكرناه وادق، والله تعالى اعلى واعلم. وقول الحق عز وجل ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الحقيقة قول الحق عز وجل ولا حبة في ظلمات الارض تنويع في بيان دقة واحاطة علمه سبحانه وتعالى وشمول ذلك العلم لكل ما يكتنفه ظروف تحجبه عن الأنظار تماما. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما يقول ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ده تنويع لعلم الله سبحانه وتعالى، تنويع لعلم الله سبحانه وتعالى. التنويع هنا بي بي بي بيدلل على إيه؟ بيدلل على غاية الدقة في علم الله عز وجل، وغاية الإحاطة وتمام الإحاطة وكمال الإحاطة لعلم الله سبحانه وتعالى، وشمول هذا العلم علم الله سبحانه وتعالى شموله لإيه بقى؟ لكل شيء، لكل شيء، لأنه يدلل على أدق شيء اللي هو الحبة. هو يعني استعمل الحبة للدلالة على كل شيء يكتنفه ظروف تحجبه عن الأنظار تماما. يعني إيه الظروف اللي بتحيط بالحبة اللي في ظلمات الأرض دي علشان تجعلها مختفية عن الأنظار؟ طبعا كونها حبة، ده أمر دقيق جدا، لأن الحبة دي يتراوح حجمها ووزنها من أشياء ضئيلة جدا لأشياء تكاد لا ترى. فالحبوب تتنوع، التنوع ده بين حاجات أحجامها وأوزانها غاية في الضئالة إلى أحجام وأوزان تكاد لا ترى بالعين المجردة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الحبة بتبقى لها صفات، هذه الصفات تعجل وتيسر اختفاء هذه الحبة. زي ايه؟ زي ان تكون الحبة مدببة مثلا، لها شكل هندسي معين يتسبب في انحدارها السريع جدا وانزلاقها السريع جدا مع السيل مثلا، مع الأمطار، مع الرياح. كمان هي بتبقى لها نوع صلابة، الصلابة دي بتخلي حركتها أسرع وقوتها في الحركة أكتر. بمعنى إن أنت لو في شيء لزج أو شيء لين، الرياح لما تيجي تحمل هذا الشيء أو السيل لما يجي يجرف هذا الشيء يجرفه بسرعة معينة. لكن لو الشيء ده صلب وله شكل هندسي بيستجيب لاتجاه الريح، هيكون الانحدار بتاعه والحركة بتاعته أسرع وأبسط وأسهل، وده يعينه على الاختفاء بسرعة والتنقل من مكان لمكان بسرعة، فيصعب متابعته أكتر. كمان قول الله عز وجل، الحبة كمان بتتمتع بألوان، الحقيقة ألوان سهل جدا إنها تختفي في غيرها من الألوان. يعني تجد الحبة عادة ألوانه مشابهة لألوان مواد الأرض، مواد الكائنات الأرضية، فيسهل جدا أن تختفي وسط الرمال، تختفي وسط التراب، تختفي بين أوراق الشجر. ألوانها قريبة جدا من التكوينات الأرضية، فسهولة اختفائها أكبر. كمان الحبة ربنا قال عليها في ظلمات الأرض، طبعا كونها في ظلمات الأرض ده يزيد من خفائها زيادة عظيمة جدا. يعني هي ليست فقط في الأرض، هي في ظلمات الأرض، يعني العين لا تبصرها. ثم إن البحث عليها أمر يعني الإنسان لا يعلم أصلا أنها موجودة، كل ده يزيد في عمق صعوبة التعرف والإحاطة بها. فده يدلل زي ما احنا قلنا في بداية الكلام عن قوله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض، على تنويع في بيان دقة وإحاطة علم الله عز وجل لكل ما يكتنفه ظروف تحجبه عن الأنظار تماما زي ما احنا قلنا. الحقيقة في إضافة بيان تاني، هو سبحانه وتعالى بيقول ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مسألة في كتاب مبين دي مش بس إن هو سبحانه وتعالى بيعلم، لا، ده هو سبحانه وتعالى أضاف كتابة وتقييد كل شيء قبل وقوعه وقبل خلقه، بل قبل كل خلق، مش خلق الحبة بس، ده قبل كل خلق، وتسجيل ذلك وتقييده في كتاب. فالكتاب هو اللوح المحفوظ، وهو ده نوع من العلم عجيب جدا. يعني كون ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب كل شيء قبل ما يخلق في كتاب، قبل ما يوجد هذا الشيء او يتكون او يخرج الى الوجود. الحقيقه من انك تعرف دي، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يقولها لك فتعلمها، ده نوع من العلم العجيب المذهل الغير متصور. فهو علم بما لم يخلق بعد، يعني علم انت ما تقدرش تتخيله، يعني علم بحاجه لسه هتيجي بتفاصيلها كامله لا تتخلف ابدا ولا تتاخر. وتسجيل هذا العلم وهذه المعلومات في كتاب له معنى وله معاني. طبعا يعني دقة المعنى المراد أمر ما نقدرش نجزم به، يعني ربنا سبحانه وتعالى له حكمة بأنه اختار مسألة التقييد والكتابة دي، لكن احنا بنحاول نجتهد علشان نفهم يا ترى ايه الحكمة انه ربنا سبحانه وتعالى يسجل ويقيد هذا العلم للأشياء قبل خلقها فيسجلها ويقيدها في كتاب. على وجه الدقة والتحديد احنا ما نعرفش، لكن من العلوم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في كتابه في القرآن، والذي قال الله فيه وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نقدر نستشف بعض الفوائد أو بعض العلل أو الحكمة اللي ممكن تكون وراء هذا الأمر. زي إيه مثلا؟ زي إن التسجيل، هذا التسجيل أو التقييد في الكتاب هو في الحقيقة تحدي لكل قوة أو خلق. يعني ربنا بيقيد ويسجل كأنه سبحانه وتعالى يعلن التحدي لأي قوة في الكون إنها أن تحاول أن تأتي بمثل ما يأتي به الله سبحانه وتعالى، ليس فقط في الخلق ولكن في إدراك ما لم يخلق بعد. يعني مش بس بقول لك أنا خلقت كذا خلق زيه، لا مش بس كده، وإن كان ده معجز في حد ذاته طبعا ومستحيل على أي كائن، مستحيل على أي حد إن هو يعني يقترب من هذا، إلا إن الأمر أكبر من كده بكتير. لا ده هو بيقول سبحانه وتعالى أنا أخبر بما لم يكن بعد وسوف يكون. فده تحدي لكل قوة أو لكل خلق. والحقيقة أيضا من الحكمة إشعار الخلق بثقة الصانع الجليل سبحانه وتعالى في صنعته، وهو أيضا إعلام من الله بأنه لا يبدل القول لديه، فلا تبديل لكلمات الله عز وجل. يعني ما دام هيقول لك على حاجة لسه ما اتوجدتش، يبقى ده إعلان على إنه سبحانه وتعالى مش هيغير رأيه أبدا. فاللي قاله هيحصل بعد كذا بالتفاصيل كذا وكذا لازم هتحصل بعد اللي قاله بالظبط كزمن وبالتفاصيل اللي ذكرها بالظبط. فهو بيعلن قبل الخلق أنه لا تبديل لكلمات الله عز وجل، محدش يقدر يغير كلمة ربنا سبحانه وتعالى قالها وإن كانت لم تقع بعد. فده إعلام من الله سبحانه وتعالى ودليل على ما يقوله عز وجل. ثم هو لا يعني لا يتسنى لأي مخلوق، يعني كأنه بيواجه بقى عباده المكلفين اللي ربنا كلفهم وقال لهم أنا ربكم فاعبدون، أنا ربكم فاتقون. فكانوا بيقول لهم يعني ألست جديرا بالتقوى؟ ألست جديرا بالعبادة؟ طب منين قال لهم دي؟ يعني قالها لهم بلسان الحال بقى لما هو سبحانه وتعالى يبلغهم انه كاتب كل شيء لم يقع بعد في كتاب مبين. فكأنه بيقول يا أيها الناس، هل يتسنى لمخلوق منكم أن يخرج عما كتبته أنا قبل الخلق 50,000 سنة؟ يعني هل في كائن ممكن يخرج عما كتبه الله عز وجل قيد شعرة مجرد شعرة، سواء كان يقصد التحدي أو ما يقصدوش، هل في كائن ممكن يخرج عما قدره الله سبحانه وتعالى وقيده وكتبه في كتابه عن الخلق قبل الخلق 50,000 سنة؟ لا يتسنى ذلك لمخلوق أبدا. فكأنه بيقول ألا يستحق من يفعل ذلك التقوى والعبادة والذل والانكسار، رغم أنه هو ما حطكش في موضع الذل والانكسار بهذه القوة وهو غني عنك، إنما سبحانه وتعالى على العكس تماما بيقدم لك كل أدلة القوة، كل أدلة العلم، كل أدلة القدرة، ومع ذلك يتودد إليك بها سبحانه وتعالى، فيطلب منك التقوى وهو يعينك عليها، ويطلب منك العبادة وهو يفتح لك أبواب الرزق، يطلب منك التوجه القلبي إليه سبحانه وتعالى، وهو يحدث في قلبك كل المشاعر التي تشعرك بأنك على قيد الحياة سبحانه وتعالى، يعني يلقي الحياة والنور في قلبك وفي روحك، ثم يسألك سبحانه وتعالى أن تتوجه بها إليه. سبحان الله، ما أرحم ربنا سبحانه وتعالى. هنيجي بقى عند مسألة الحبة، ولماذا سبحانه وتعالى اختار الحبة؟ بعد ما اتكلمنا عن ظاهر اختيار الحبة اللي احنا قلناه، في أمور تانية مهمة قوي يمكن تكون هي أيضا من حكمة اختيار الحبة على وجه التحديد دون غيرها، لتذكر في هذا البيان: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. إن شاء الله يكون لنا لقاء في هذا التفصيل الدرس القادم في الحلقة 7 من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم.